بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النوع 89، معرفة أسباب الحديث، بمعنى أسباب ورود الحديث. وهناك صنفت مصنفات عديدة بهذا المعنى. طبعا هذه المصنفات في أسباب ورود الحديث لم تلاقي رواج في المصنفات المصنفة في أسباب نزول القرآن. هذا النوع ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح وشيخ الإسلام في النخبة أي الحافظ بن حجر، وصنف فيه أبو حفص العكبري وأبو حامد بن كوتاه الجوباري. قال الذهبي: ولم يسبق إلى ذلك، يعني باعتبار لعتق يعني أول من صنف فيه. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة، طبعا ابن دقيق العيد له شرح لعمدة الأحكام اسمه الإحكام في شرح عمدة الأحكام أو إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام إحكام، يعني يعلمك ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح، كتاب في غاية الأهمية. يقول في هذا الكتاب النفيس: شرع بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول. طبعا المصنفات في أسباب النزول كثيرة، أشهرها كتاب الواحد، ومن أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا أتى بهذا المثال، لو أتى بمثال حقيقي له سبب ورود حقيقي لكان أفضل. ومن أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات، سببه أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك الهجرة، بل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. طبعا ما ورد ما يدل على أن الخبر إنما الأعمال بالنيات قيل بسببه. يقول: وهذا ولهذا حسن في الحديث ذكر المرأة دون سائر الأمور الدنيوية. نقول هذا ليس بصحيح، وهذا والأمر يعني ليس بثابت أنه قد كان فيه. وفي الحديث لما ذكر الناس، ما الذي يريدون؟ يعني يريدون النساء ويريدون المال، فالعم الأغلب هكذا يلهث أهل الدنيا على دنياهم. وقال البلقيني: والسبب قد ينقل في الحديث كحديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، وحديث القلتين سئل عن الماء يكون بالفلات وما ينوبه من السباع، وحديث صل فإنك لم تصل قال في الذي أخطأ في صلاته، وحديث خذي فرصة من نسك هذه المرأة التي مستحارة وقالت له: كيف أصنع إذا انقطع عني الدم؟ قال: خذي فرصة من نسك. فقالت له: ماذا أصنع؟ فقال لها: خذي فرصة من مسك. فلما عادت أخذتها عائشة، قالت لها عائشة: تتبعي بها أثر الدم. ولذلك المرأة الحادة وتسمى المعتدة لا يحق لها أن تستعمل الطيب إلا إذا اغتسلت من الحيض، فيستحب لها التبخر لأنها سوف تستقبل الصلاة، فهذا يدل على عظم شأن الصلاة. وحديث سؤال أي الذنب أكبر وغير ذلك، يعني هناك أحاديث ورد فيها أسباب ورود الحديث. وقد لا ينقل فيه أو ينقل في بعض طرقه، وهو الذي ينبغي الاعتناء به، الذي يعني يرد في بعض الطرق دون بعض، هذا هو الذي فيه صعوبة. فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة، معرفة أسباب النزول مما يعين على فهم الحديث. من ذلك حديث الخراج بالضمان في بعض طرقه عند أبي داود وابن ماجه، أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال: الخراج بالضمان. طبعا هذا الحديث في إسناده مقال، وهذا الحديث هو قاعدة فقهية، وقد ألفت به رسالة دكتوراه فخمة جدا وهي جيدة بعنوان قاعدة الخراج بالضمان، طبعت في دار ابن الجوزي. النوع 90 من الأنواع، معرفة تواريخ المتون، أي هذا المتن متى أقيله هذا، وهذا مهم جدا لما نجد الناسخ والمنسوخ ننتفع من تواريخ المتون. ذكره البلقيني وقال: فوائده كثيرة وله نفع في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن في الناسخ والمنسوخ لابد أن نعرف المتقدم من المتأخر. قال: والتاريخ يعرف بأول ما كان كذا، ويذكر وبذكر القبلية والبعدية، يعني أيهما قبل وأيهما بعد، لأن المتأخر في الناسخ المتقدم، وبآخر الأمرين لما يرجع ابن بالخبر آخر الأمرين، ويكون بذكر السنة والشهر، بعض الأشياء يرد فيها ذكر السنة والشهر. نعم. قال هنا: فمن الأول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ولكن كانت رؤيا الصالحة تمهيد حتى يتعود قلب النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي الوحي، ولما جاءه الملك في أول مرة قد خاف النبي، وحينما عاد إلى خديجة قال لها: لقد خشيت على نفسي. فهذا كان فيه مصلحة الرؤيا الصالحة. وأول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحات الرجال، رواه ابن ماجه. طبعا هو عزاه إلى ابن ماجه وهو غير موجود في سنن ابن ماجه. وقد صنف العلماء في الأوائل، يعني لما هنا المسألة الأول في التواريخ ننتفع منها، ذكر مسألة الأوائل، وهناك مصنفات في الأوائل، وأفرده ابن أبي شيبة في مصنف. طبعا ابن أبي شيبة ألف المصنف في وفيه أكثر من 37,000 حديثا وأثرا، والكتاب طبع في 26 مجلدا، وله مصنفات صغيرة منها الأوائل ومنها الزهد، ذكر فيها أشياء طيبة. باب للأوائل. ومن القبلية ونحوها عن أشياء القبل، حديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أحرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. وهذا يدل على أن يعني هذا الأمر ليس بمنسوخ، الأمر الأخير ما دام أنه آخر شيء دل على أنه ليس بمنسوخ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست ابنه. طبعا هذا حديث خطأ، أخطأ فيه شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر، وخالفه الآخرون فرواه بغير هذا، واختصر الحديث فأخطأ فيه. يعني الحديث رواه الجماعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار، ثم رأيته أكل كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فاختصره شعيب قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالحديث الذي فيه خطأ ينبغي أن لا يمثل به. وحديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، فقيل له: أقبل نزول سورة المائدة أم بعدها، باعتبار سورة المائدة فيها الأمر بالغسل، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، حتى يعتبر أن المسح على الخف مشروع وليس منسوخ بآية سورة المائدة. ومن المؤرخ ويذكر في السنة ونحوها حديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، أخرجه مسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال: عمدا فعلت يا عمر، فدل على أن الإنسان يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، لكن لو صلى عدة صلوات بوضوء واحد صح منه هذا. فحتى لا نعلم يعني حتى نعلم بأن تكرار الوضوء ليس على سبيل الوجوب. وحديث عبد الله ابن عكيم: يا ليته لم يأتي بهذا الخبر المعلول أيضا، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. يقول رواه الأربعة، المقصود بالأربعة أصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث فيه ثلاثة فعل، يرويه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم وهو لم يسمع منه، وثالث الحديث معلوم بالاضطراب، وثالثا لما يقول أن لا تنتفع من الميتة بها، ما هو الإهاب؟ الجلد قبل الدبغ، وهذا أمر طبيعي أن الإنسان لا ينتفع من الجلد قبل الدبغ. فهذا الحديث فيه ثلاثة علة وددنا أنه لو لم يأتي به. طبعا الحنابل أخذوا بهذا الحديث ويرون أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، والصواب أن الخبر معلول وأن الأحاديث الواردة بأن جلود الميتة تطهر بالدباغ هي الأصل. النوع 91: معرفة من لم يروي إلا حديثا واحدا، هذا ما يسمونه بالوحدان. هذا النوع زدته أنا أي السيوطي، وهو نظير ما ذكروه في من لم يروي عنه إلا واحد. ثم رأيت أن للبخاري فيه تصنيفا خاصا بالصحابة، وبينه وبين الوحدان فرق. يعني لما نقول الوحدان الراوي الذي يروي عنه واحد، والوحدان هنا الرواة الذي ليس لهم إلا حديث واحد. يقول فإنه قد يكون روى عنه أكثر من واحد وليس له إلا حديث واحد، وقد يكون روى غير حديث وليس له إلا راو واحد، وذلك موجود معروف. قال ومن أمثلته في الصحابة أبي بن عمار المدني، قال المزي له حديث واحد في المسح على الخفين، رواه أبو داود وابن ماجه. طبعا المزي مثلا يقول في صحفة الأشراف لما يأتي بالراوي المترجم ثم يسوق الأخبار فأحيانا يعلق آبي اللحم، آبي بمعنى المنقطع عن اللحم. قال المزي له حديث في الاستسقاء، رواه الترمذي والنسائي. أحمر بن جزء البصري قال المزي له حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافع عضديه عن جنبيه، يعني يدفعهما ولا يجمعهما إلى جسده، رواه أبو داود وابن ماجه. تفرد عنه الحسن البصري. أدرع السلمي قال المزي له حديث واحد، جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، الحديث رواه ابن ماجه. بصر ابن جحاش القرشي ويقال بشر قال المزي صحابي شامي له حديث واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال يقول الله ابن آدم أنى تعجزني. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. حدرد ابن أبي حدرد السلمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفت دمه، رواه أبو داود. طبعا الشيخ لم يحكم على الأخبار وكان عليه أن يبين الحكم عليها، فهذا من واجبات المحقق. ربيعة بن عامر بن الهاد الأزدي قال المزي له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بياد الجلال والإكرام أي أكثروا منها، رواه النسائي. أبو حاتم صحابي روى عنه محمد وسعيد أبناء عتبة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. طبعا هذا بعض المتأخرين صحح هذا الحديث، لكن قال عنه أبو حاتم بأنه منكر، ليس لأبي حاتم غير هذا الصحابي الذي يرويه. أبو حاتم الرازي من سوف عن 77 و200 قال عن هذا الحديث حديث منكر أي خطأ. قال الذهبي في طبقات الحفاظ وأبو علي ابن السكن ومن غير الصحابة إسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عن عون بن عبد الله بن مسعود حديث إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثا وذلك أدناه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال المزي وليس له غيره، يعني هناك غير الصحابة رواة يروون حديث واحد فقط. إسماعيل بن بشير المدني روى عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، الحديث رواه أبو داود. قال المزي ولا يعرف له غيره. الحسن بن قيس روى عن كرز التيمي دخلت على الحسين بن علي أعوده في مرضه فبينما أنا عنده إذ دخل علينا علي بن أبي طالب، الحديث في فضل عيادة المريض، رواه النسائي في مسند علي. قال المزي ليس له ولا لشيخه إلا هذا الحديث. إذا ساق هذا النوع منه السيوطي. النوع الثاني والتسعون معرفة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ماتوا في حياة النبي وقد رووا أحاديث وبثوها في حياته صلى الله عليه وسلم. يقول هذا النوع زدته أنا، وفائدة معرفة ذلك الحكم بإرساله إذا كان الراوي عنه تابعيا، وأرجو أن أجمع لهم مسندا من ذلك. كان على المحقق أن يبين هل أن السيوطي جمع أم لا، وإذا جمع هل أنه يعني محمد أحمد رحاب لديك رقمه، يعني الرجل من المعتنين بمؤلفات السيوطي وأصدر عدد من المصنفات له خبرة في هذا. أبو سلمة زوج أم سلمة توفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، فإذن هذا سمع من النبي وحدث وانتفع به في حياته، بل هذا قد طبق عمليا وانتفع به. وهذا الحديث مهم لأهل المصائب. ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني عليها، إلا أعقبه الله خيرا منها. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة أن أبا سلمة أخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هي أرادت لما توفي زوجها أرادت أن تقول، ثم جاءت خاطرة يعني من كيف أن الله يعطيها أفضل من زوجها، فقالت هذا محسنة الظن بالله، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد. وجعفر بن أبي طالب روى له أحمد في مسند الهجرة، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم روى له الطبراني حديثا في الحوض، وخديجة وأبو طالب إن صح إسلامه، طبعا أبو طالب لم يسلم، فكان عليه أن لا يجازف، والسيوط لديه مجازفات غير قليلة. النوع الثالث والتسعون، طبعا عند الشيعة بأن أبا طالب قد أسلم، والصواب أنه لم يسلم. معرفة الحفاظ، هذه معرفة الحفاظ من العلوم المهمة، صنف فيه جماعة أشهرهم الذهبي، ذهبي ألف تذكرة الحفاظ من أروع ما يكون، يقول وقد لخصت طبقاته وذيلت عليه من جاء بعده، لخص الكتاب كتاب بسيط سماه طبقات الحفاظ، وزاد عليه زيادة حتى ترجم لنفسه باعتبار أنه خاتمة الحفاظ، ووجدنا أنه لو لم يفعل. والإنسان يسري نفسه، كما أن السيدة عائشة قالت ما كنت أظن أنه سينزل بي قرآن يتلى، كنت آمل أن تكون رؤيا يراها النبي في المنام فيها براءتي. قال البيهقي في المدخل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب اللي هو الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال يوما عدوا الأئمة فعدوها نحو من خمسة، قال أفمتروك الناس بغير أئمة؟ فسألت مالكا عن الأئمة من هم؟ قال هم أئمة الدين في الفقه والورع. طبعا هنا المحقق يقول لم أقف عليه في المدخل ولعله في الجزء المفقود، طبعا طبع الكتاب بحمد الله تعالى كاملا. وقال جعفر بن ربيعة قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة؟ قال أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، يعني لا شك أن سعيد كان من أعلم التابعين. قالوا أما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير، هذا الذي قال فيه الزهري، ماذا قال يا أبا مالك الزهري في عروة؟ أحسن، يقول كان بحرا لا تكدره الدلاء ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته. وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، الزهري قد جمع العلوم جميعهم، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. وقال الزهري العلماء أربع، سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام، المكحول كان يذهب إلى مدينة يغربلها يأخذ جميع علمها ثم يذهب إلى مدينة أخرى. وقال أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان كان فقهاء أهل المدينة أربعة، سعيد بن المسيب وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. وقال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله. وقال ابن سيرين قدمت الكوفة وبها 4000 يطلبون الحديث، وشيوخ أهل مكة أربعة، عبيد السلمان والحافظ الأعور وعظمة ابن قيس وشريح القاضي، وكان جيد في هذه الطبعة طبعة دار بن جوزي، وكان أخسهم، يعني نشوف يعني لما تتغير نقطة تقلب المعنى قلبه، فهذا من التصحيح القبيح. نبه دار بن الجوزي عليها يرحمكم الله، سأعطيك رقمهم. وقال الشعبي كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب ابن مسعود هؤلاء علقمة وعبيدة وشريح ومسروق، وكان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وشريح أعلم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه. وقال أبو بكر بن أبي إدريس: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالي، اللي هو أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران، وبعده سعيد بن جبير، لأن سعيد أخذه من ابن عباس، وبعده السدي، هذا السدي الكبير اللي هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة، وبعده سفيان الثوري إمام أهل العراق، سفيان بن سعيد بن جناد الثوري، طبعا بعده تلميذه سفيان ابن عيينة. وقال ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان وقيس بن سعد: لم نرى في الدنيا مثل ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام، وطاووس باليمن. وقال قتادة: أعلم التابعين أربعة، عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وسعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وعكرمة مولى بن عباس أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وقال سليمان بن موسى: إن جاءنا العلم من ناحية الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه، وإن جاءنا من البصرة عن الحسن البصري قبلناه، وإن جاءنا من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه. كان هؤلاء الأربع علماء الناس في زمن هشام، وهو هشام بن عبد الملك. وقال أبو داود الطيالسي لوفاته 204: وجدنا الحديث عند أربعة: الزهري وقتادة والأعمش وأبي إسحاق. قال: وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي وعبد الله، وكان عند الأعمش من كل هذا. وقال ابن مهدي: أئمة الناس في الحديث في زمانهم أربعة: مالك بن أنس بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن زيد بالبصرة. وقال ابن المديني: شعبة أحفظ الناس للمشايخ، وسفيان أحفظ الناس للأبواب، وابن مهدي أحفظهم للمشايخ والأبواب، ويحيى القطان أعرف بمخارج الأسانيد وأعرف بمواضع الطعن فيهم. وقال الخطيب: أخبرنا البرقاني، قال أخبرنا الإسماعيلي، قال سودة الفرهياني عن يحيى ابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي خيثمة، فقال: أما علي فأعلمهم بالحلال بالحديث والعلل، ويحيى أعلمهم بالرجال، وأحمد عليكم السلام ورحمة الله، وأحمد أعلمهم بالفقه، وأبو خيثمة من النبلاء، النبلاء اللي هو السيد الكريم. وأسند الخطيب عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: الحفاظ أربعة، وفي رواية: انتهى علم الحديث إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد بن حنبل أفقههم فيه، وعلي بن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم له. وعنه أيضا قال: رباني الحديث أربعة، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له علي بن المديني، وأحسنهم وضعا للكتاب ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحيى بن معين. وقال أبو علي صالح بن محمد البغدادي: أعلم من أدركت بالحديث وعلله ابن المدين، وأفقههم بالحديث أحمد بن حنبل، وأعلمهم بتصحيح المشايخ ابن معين، وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة. وقال هلال بن علاء الرقي، الرق نسبة إلى الرقة: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة، حيث كان قدوة للناس في التباتي، ويعني الإنسان يثبت على العقيدة والدين، ولولا ذلك لكفر الناس. وبالشافعي تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في زمن الشافعي مبالغة في نصرة الرأي، فجاء إلى بغداد وناظر من ناظر، وسمي ناصر الحديث الإمام الشافعي. وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديثه، وكان شديدا، حتى لما سمع أن سويد بن سعيد الحدثاني روى حديث من عشق فعف فكثم فمات فهو شهيد، قال: لو كان عندي رمح وفرس لغزوته. وأبي عبيد فسر الغريب، أي فسر الأحاديث الغريبة والكلمات، ولولا ذلك لاقتحم الناس الخطأ. وقال ابن وارح، طبعا جعلها الشيخ نقطتين، وهي خطأ، صواب ابن وارح مثل ابن منده وابن ماجه، فهي هاء عند الوقف والوصل. أركان الدين أربعة: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، وابن نمير بالكوفة، والنفيلي بحران. وقال يحيى بن يحيى أن نيسابور كان بالعراق أربعة من الحفاظ: شيخان وكهلان، الشيخان يزيد بن زريع وهشيم، والكهلان مطيع ويزيد بن هارون، ويزيد أحفظ الكهلين. قال عبد الصمد بن سليمان البلخي: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد وابن نهدي ووكيع وأبي نعيم الفضل بن دكين، فقال: ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمن بن مهدي معرفة وإتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد وأبو نعيم أقل الأربعة حظا. حظا لو خطأ عندك جيد. وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبد الله: ما رأيت بالبصرة مثل يحيى بن سعيد، وبعده عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن أفقه الرجلين. قيل له: فوكيع أبو نعيم؟ قال: أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأساميهم وبالرجال، ووكيع أفقه. طبعا هو لا ينبغي أن يطول هذه الإطالة في هذا النوع، لأن هو هذا النوع حينما يذكر رؤوس مسائل فقط. وقال قتيبة: كانوا يقولون الحفاظ أربع: إسماعيل بن علي، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، وهي. طبعا قتيبة لما تحدث عن أهل الزمان، هذا هو الشيء الصحيح، بخلاف النقل عن أبي داود الطيالسي لما نقل عن التابعين. وكان عبد الرحمن يختار وهيبا على إسماعيل. وقال أبو حاتم: هو الرابع من حفاظ أهل البصرة، ولم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه. وقال يحيى: شعبة أعلم بالرجال، وسفيان صاحب أبواب، يحفظ الأحاديث بأبوابها. وقال حجاج بن الشاعر: ما بالمشرق أنبل من أربعة: أبو جعفر الدارمي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن وارح. وقال أحمد بن حنبل: المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان، وشعبة، وزهير بن معاوية، وزائد بن قدامة. وقال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. وهذا ليس بالصحيح. وقال قتيبة بن سعيد: فتيان خراسان أربعة: زكريا بن يحيى اللؤلؤي، والحسن بن شجاع، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبتي، ما الحفاظ؟ قال: يا بني شباب، ما الحفاظ؟ يعني جيء بما باعتبار أنه ليس السؤال على الأشخاص، بل السؤال عن الماهية. قال: يا بني شباب، كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا، يعني تفرقوا لبث العلم. قلت: من هم يا أبتي؟ قال: محمد بن إسماعيل ذاك البخاري، وعبيد الله بن عبد الكريم اللي هو أبو زرعة ذاك الرازي، وعبد الله بن عبد الرحمن اللي هو من الدارمي ذاك السمرقندي عن دارمي، والحسن بن شجاع ذاك البلخي. قلت: يا أبتي، فمن أحفظ هؤلاء؟ قال: أما أبو زرعة فأسردهم، لأن أبو زرعة هو الذي كان يستمع للإمام أحمد في حفظ الأحاديث، وأما محمد بن إسماعيل فأعرفهم، أي أفقههم في الحديث، وأما عبد الله بن عبد الرحمن فأتقنهم، أي أتقنهم حفظا وإتقانا وضبطا، وأما الحسن بن شجاع فأجمعهم للأبواب، أي هو شبيه بسفيان الثوري. وعنه أيضا قال: سمعت أبي يقول: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرع الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، والحسن بن شجاع البلخي. وقال بندار اللي هو محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري اللي هي طهران، ومسلم بن الحجاج بن نيسابور، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل وبخارى. وقال أبو حاتم الرازي: البخاري أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان، هو محمد بن يحيى الدهلي اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، والدارمي أثبتهم. طبعا يقاس الرجل بأهل زمانه، لا تقيس رجل بغير أهل زمانه. وقال أبو حاتم النيسابور: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري: اثنان بن نيسابور ابن خزيمة، وإبراهيم بن أبي طالب، وعبدان بالأهواز هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، والنسائي بمصر. طبعا النسائي كان في مصر ثم تورط وجاء إلى الشام، فرفسه أهل الشام فمات. وقال ابن كامل: أربعة ما رأيت أحفظ منهم: محمد بن أبي خيثمة، وابن جرير ومحمد البربري والمعمري. وقال الخليلي في الإرشاد: كان يقال الأئمة ثلاثة في زمن واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. قال الخليلي: ورابعهم ببغداد أبو محمد ابن صاعد. وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: سألت سعيد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة وما رأيت مثله، قلت: أربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني ببغداد، وعبد الغني بن سعيد بمصر، وأبو عبد الله بن مندى بأصبهان، وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور. فسكت، فألححت عليه، فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، طبعا أحفظهم وأعلمهم بالعلل حتى نجمع له الحسنتين، وأما بالقرآن فهو كان من أعلم الناس في زمانهم، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن مندى فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. طبعا الدارقطني يفوقهم ويفوق من ويفوق كل من جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا. وقال المنذري: سألت شيخنا الحافظ أبا الحسن بن المفضل المقدسي، طبعا المقالس جزاهم الله خيرا عن الإسلام المسلم، لهم دور عظيم في حسن التصنيف وجودة التأليف. فقلت له: أربعة من الحفاظ تعاصروا، أيهم أحفظ؟ قال: من هم؟ قلت: ابن عساكر وابن ناصر. قال: ابن عساكر أحفظ. قلت: الحافظ أبو العلاء بن العطار وابن عساكر. قال: ابن عساكر أحفظ. قلت: السلفي وابن عساكر. قال: السلفي أستاذنا، السلفي أستاذنا. وقال المنذري والذهبي: هذا دليل على أن عنده أن ابن عساكر أحفظ، إلا أنه وقر شيخه أن يصرح بأن ابن عساكر أحفظ. لا شك أن ابن عساكر أحفظ وأوسع رواية. جميع أسانيد الدنيا الآن تدور إلى ابن عساكر. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي عن أربعة تعاصروا، أيهم أحفظ؟ مغلطاي، العلامة مغلطاي، هذا هو يسأل عن كل شخص في أقرانهم. ومغلطاي في عام 762، مغلطاي وهو تركي، وابن كثير وهو دمشقي، وابن رافع اللي هو السلامي صاحب التاريخ، والحسيني صاحب الإكمال. فأجاب ومن خطه نقل أن أوسعهم اطلاعا وأعلمهم بالأنساب مغلطاي، على أغلاط تقع منه في مصنفاته، طبعا أغلاطه قليلة، وغالب مصنفاته وأقواله اجتهادات، فدل على أنه بحر زاخر. وأحفظهم المتون والتواريخ ابن كثير، وأقعدهم بطلب الحديث، وأعلمهم بالمؤتلف والمختلف ابن رافع، وأعرفهم بشيوخ المتأخرين وبالتخريج الحسيني، وهو أدونهم في الحفظ. يقول: هذا آخر ما تيسر جمعه من الأنواع، وقد رويت في الإرشاد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون، مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي، حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله، اللهم آمين. لا، وهذه الأسانيد يعني السند من عندنا إلى السيوطي أخذتوها الآن بالسماع، ومن السيوطي إلى أصحاب هذه الأسانيد تأخذونها سماعا. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى في آخر التقريب: وقد رويت في الإرشاد. ما هو الإرشاد؟ الإرشاد هو أصل هذا الكتاب، هو أصل الكتاب معرفة أنواع الحديث، اختصره في الإرشاد ثم اختصره إلى التقريب. رويت في الإرشاد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون، مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا دمشقي، حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله. والمصنف اقتدى في ذلك بابن الصلاح حيث قال، شوف استعمل حيث للتعليل، والأولى نقول إذ قال، لأن بعضهم لا يرضى أن تستعمل حيث للتعليل. ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله، هكذا قال ابن الصلاح: فنروي أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد رواتها، ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا واحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم. ثم روى أي ابن الصلاح ثلاثة أحاديث، الأول بإسناد أوله مصريون وآخره بغداديون، والثاني أوله مصريون وآخره نيسابوري، بوريون، والثالث أوله كوفيون ثم مكي ويماني ثم نيسابوريون، وأنا مقتد بهم في ذلك السيوطي. فمورد هنا ثلاثة أحاديث بأسانيدها. الحديث الأول مسلسل بالفقهاء الشافعيين، أخبرنا شيخنا قاضي القضاة، طبعا لا يصح أن نقول قاضي القضاة لكن نقول أخطأ السيوطي غفر الله لنا ولهم، شيخ الإسلام والمسلمين، يعني باعتباره شيخ الإسلام في زمانه والمسلمين فيما يسون ببعد، علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، أخبرنا والدي قال أخبرنا قاضي، أخبرنا القاضي تقي الدين السبكي نغيرها نحن، قال أخبرنا الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، أخبرنا الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المندري، قال أخبرنا العلامة أبو الحسن بن المفضل المقدسي، قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا أبو الحسن الكي الهراسي، طبعا هذا صاحب كتاب أحكام القرآن وهو مهم جدا في فقه الشافعية، قال أخبرنا إمام الحرمين أبو المعالي، قال أخبرنا والدي الشيخ أبو محمد الجويني، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا لا الحيري، قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إزيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. طبعا هذا حديث صحيح وهو حديث مشهور، وقد جمع طرقه المنذري في جزء وقد عمل به الجمهور خلافا للحنفية وخلافا للمالكية. الحديث الثاني مسلسل بالحفاظ، أخبرنا الحافظ أبو الفضل الهاشمي، قال أخبرنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي، قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي حا، وأخبرني عاليا بدرجتين حافظ العصر شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني إجازة عامة ولم أروي بها غير هذا الحديث. أخبرنا شيخ الإسلام الحافظ أبو حفص البلقيني، قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي، قال أخبرنا الحافظ محمد بن عبد الخالق بن طرخان، قال أخبرنا الحافظ أبو الحسن المقدسي، قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا الحافظ أبو الغنائم النرسي، قال أخبرنا الحافظ أبو نصر بن ماركولا العجلي صاحب الإكمال، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب هو البغدادي، قال حدثنا الحافظ أبو حازم العبدوي، قال حدثنا الحافظ أبو عمرو بن مضر، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني الحافظ، قال حدثنا الفضل بن زياد صاحب أحمد بن حنبل، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا علي بن المدين، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، نازل جدا لكنه مسلسل بالأئمة، عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالأخرى. قال العلائي هذا إسناد عجيب جدا من تسلسله بالحفاظ ورواية الأقران بعضهم عن بعض، والحديث في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن معاذ وهو عار لنا من طريقه بتسع درجات على هذا في الطريق، لكن هذا النزول لأجل التسلسل بالحفاظ. الحديث الثالث مسلسل بالمصريين، يقول السيوطي أخبرني شيخنا الإمام الشمني بقراءتي عليه غير مرتبة، هذا ممن شرح ونظم كتاب النخبة، قال أخبرنا أبو الطاهر ابن الكويت وقد قرئ على أم الفضل بنت محمد المصرية وأنا أسمع، قال أخبرنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني ومحمد ومريم ولد أحمد بن إبراهيم سماعا قالوا كلهم، أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي، قال أخبرنا أبو عيسى ابن علاق، قال أخبرنا أبو القاسم ثبت الله بن علي البوصيري، قال حدثنا أبو صادق مرشد بن يحيى، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الصواف، قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد الحافظ، قال أخبرنا عمران بن موسى ابن حميد الطبيب، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، أتى به باسمه كامل البخاري أحيانا يقول حدثنا يحيى بن بكير ينسبه إلى جده وهذا ليس من التدليس بل هو هذا باعتبار أنه قد اشتهر بهذا. قال حدثني الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فتنثر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول الله ألك عذر أو حسنة. طبعا الذنوب لو لم يكن من أضرار الذنوب سوى الحياة من عند الله لكفاها ضررا. فيهاب العبد فيقول لا يا رب فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج الله له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وبه قال حمزة لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير الليث بن سعد وهو من أحسن الحديث. وبه قال أبو الحسن قال لما أملأ علينا حمزة هذا الحديث صاح غريب من الحلقة صيحة فاضت نفسه مع عمات إياكم أن يصلها أحد منكم. قلت هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. طبعا سويد بن نصر هو راوي مصنفات عبد الله بن المبارك. وابن ماجه عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم كلاهما عن الليث فوقع لنا عاليا وزاد الترمذي في آخره ولا يثقل مع اسم الله شيء وقال هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عامر ابن يحيى نحوه. وبه يرد قول حمزة ما رواه غير الليث. وأخرجه الحاكم في المستدرك من رواية يونس بن محمد عن الليث وقال صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو وعامر بن يحيى مصري ثقة احتج به مسلم أيضا. والليث إمام ويونس المؤدب ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين انتهى. ورجال الإسناد الذي سقناه مني إلى أبي عبد الله إلى عبد الله بن عمرو كلهم مصريون والله أعلم. يقول السيوطي آخر هذا قال آخر شرح التقريب ولله الحمد والمنة. ونحن أيضا نقول هذا آخر شرح الشرح ولله الحمد والمنة. يقول كان الفراغ من هذه النسخة المباركة في 25 من شعبان المكرم 1980 كسبها بيده الفانية فقير رحمة الله الباقي عمر بن قاسم بن محمد هذا صاحب النسخة ابن محمد بن علي الأنصار المقري حامدا لله ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذه الأشياء لا توضع في الأصل يعني كان على المحقق أن يضعها تحت ويقول جاء في آخر نسخة الفلانية. بلغ مقابلة جيدة بأصل المؤلف ونسخ بها زيادات يعني قيمة النسخة التي حققها الشيخ أنها مقابلة على أصل المؤلف حررها الشيخ فيها زيادات على ما في الأصل فصحت ولله الحمد. تقبل الله من المؤلف والمصحح ومن دعا لهما بالرحمة والمغفرة والمسلمين آمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختم الله لنا ولكم بالخير. سيدنا يستمع الآن تقريبا ما يقرب 100 طالب سيدنا مباشرة ينتظرون منكم إجازة للسماع لمن حضر سيدنا ولو بعض المجالس لأن من حضر بعد السماع فقد أخذها سماعا ومن حضر بعض المجالس يأخذ بقية المجالس إجازة. والحاضرين سيدنا والحاضرين أجمعين سلامك الله سيد الله زيك حبيبي نفع الله بكم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.